بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، مع برنامجكم مع الرعيل الأول. ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفنا الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. حتى الآن لازلنا نتكلم عن سيرة صديق الأمة وخليفة رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام وسيد المسلمين أبي بكر رضي الله عنه. ذكرنا شيخ بارك الله فيك فيما سبق بعض المواقف العظيمة التي قام بها أبو بكر رضي الله عنه في نصرة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الإسلام، وكيف أن أبا بكر رضي الله عنه نصر النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وكيف أنه وقف أمام المشركين وقفة رجل، بينما كان كثير من المسلمين آنذاك يخافون ليس فقط من مواجهة المشركين فحسب، بل يخافون حتى من مجرد إعلان إسلامهم. صحيح. فمعلوم أن كثيرا من المسلمين كانوا يخفون إسلامهم، تقريبا فيما أعتقد يا شيخ بارك الله فيك إلا أبا بكر لعله الوحيد فقط الذي أعلن وأظهر إسلامه أمام الملأ وأمام الجميع. لم تقف مواقف أبو بكر رضي الله عنه المشرفة عند هذا فحسب، بل أيضا تعدت حتى في نصرة أو وقوف أبو بكر رضي الله عنه وقفة مشرفة حتى مع من أسلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقف معهم بنفسه وبماله. وهذا يا شيخ بارك الله فيك يجعلني أطرح عليك سؤالا مهما: كيف قام أبو بكر رضي الله عنه في نصرة المستضعفين من المسلمين؟ حسنت. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه كما مر معنا قد جند نفسه وكل ما يملك في سبيل نصرة دين الله رب العالمين، فهو قد خدم النبي عليه الصلاة والسلام خدمة عظيمة وجليلة، بل وضع روحه ونفسه وبدنه وماله وكل ما يملك فداء للنبي عليه الصلاة والسلام، ومواقفه مشهودة في هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك كانت له السابقة العظيمة في هذا الميدان. أبو بكر لا تلين له قناة، ولا يخذله موقف، ولا يهزمه يعني كيد المشركين الذين حقيقة يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ويتقاسمون في ليلهم بمحاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم واغتيال أصحابه، ومع ذلك يقف أبو بكر وقوف الجبل الأشم الشامخ في كبريائه وفي قوته وفي صلابته أمام هذا الطوفان من الكيد والمكر من قبل قريش، في وضع كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما ذكرت أكثرهم يخفي إيمانه، أما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهو قد كان يجهر بإيمانه ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتجده في كل ميدان من ميادين مكة يكون حاضرا، لا سيما حينما يكون هناك مباغتة للنبي عليه الصلاة والسلام كما فعل عتبة وعقبة بن أبي معيط وكما فعل أبو جهل، تجد أبا بكر دائما حاضرا متدرعا بالإيمان ومتسلحا باليقين الذي منحه الله جل وعلا إياه. وفي الحقيقة أن مواقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم تقتصر فقط على حماية النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، بل إن عرق الأخوة الإيمانية والإسلامية ينبض في صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتجده في كل ميدان من الميادين خاصة مع إخوانه الذين ليس لهم قبائل تحميهم ولا لديهم يعني أموال يستعينون بها مثلا في دفع الشرور عن أنفسهم، وإنما كان يذلهم صناديد قريش إذلالا ما بعده إذلال، بل يمعنون في تعذيبهم وإذلالهم نكاية بدخولهم في هذا الدين الجديد، لا سيما الموالي والعبيد كبلال بن أبي رباح وكعمار وياسر وسمية أم عمار وزنيرة وغيرهم من هؤلاء المستضعفين الذين قاسوا مقاساة شديدة وأذاقتهم قريش ويلات من العذاب ومن التنكيل، حتى أنهم كانوا يتفننون في تعذيبهم. فهذا بلال بن أبي رباح يعذبه سيده الذي هو أمية بن خلف، يعذبه عذابا شديدا وأليما، حتى أنه يأتي به مجردا ويلقيه في بطحاء مكة الحارة التي تكاد حجارتها تلتهب نارا من شدة حرارة الشمس، ثم يضع الصخرة على صدره ويضربه بالسياط، فما يزيد بلالا على قول أحد هنا: تذوب مرارة الألم في حلاوة الإيمان. فأبو بكر يمر على هؤلاء المستضعفين وهم يعذبون هذا التعذيب، فهنا يتحرك الإيمان ويتحرك العرق الأخوة، فيأتي ويحاول أن يفديهم. ولقد كان له موقف مع أمية بن خلف حينما ذكره بأشياء وخوفه بالله جل وعلا كيف يعذب هذا الرجل، فما كان من أمية بن خلف إلا أن قال له: أنت الذي أفسدته، أنت الذي أفسدته. عفوا الشيخ، لأن بلال أسلم على يد أبي بكر. نعم، ولذلك كانوا يقولون لكل من أسلم فسد وصبأ وانتقل إلى، يعني هذا على اصطلاحهم هم، اصطلاحهم هم. نعم صحيح. فقال أمية بن خلف لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنت الذي أفسدته، فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر بكل ترحيب: أفعل. ثم عرض، يعني بدأ يتفاوض مع أمية بن خلف لأجل إنقاذ بلال رضي الله عنه، ويصنع صفقة معه. فقال: عندي غلام أسود جلد أقوى من بلال، وأيضا على دينك، فأعطيكه ببلال. قال: قد قبلت. فقال: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه غلامه ذلك، وأخذه وأعتق بلالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. سبحان الله. يعني المقصود بأن أبو بكر هو سيد المسلمين. صحيح. وأعتق أيضا بلالا وسماه عمر سيدا، ذلك أن بلالا له مشاهد عديدة، صبر صبرا قويا. نعم، وصبر صبرا في الحقيقة، قل أحد أن يصبر مثل صبره، حيث إنه قاس في جنب الله جل وعلا ما قاس من هذه الأذية الشديدة والألم الكبير. أبو بكر رضي الله تعالى عنه استمر في هذا المشروع العظيم، وفك أسرى المسلمين، ويعني إنقاذ المستضعفين الذين وقعوا بين أيدي المشركين الذين لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، ويجهزون عليهم، فمنهم من يقتل، ومنهم من يصاب بعاهة، ومنهم من بقي تحت سياط التعذيب. فيأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بعثه، وهو الذي أعطاه الصلاحيات ليفاوض هؤلاء المشركين في إنقاذ هؤلاء المستضعفين. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه سباقا في هذا الميدان، وأعتق الله عز وجل على يديه عددا كبيرا، خاصة وأن أبو بكر كان ذا مال كما سبق وأن ذكرنا، فهو كان تاجرا، كان غنيا. نعم، وسخر ماله كله في سبيل دين الله جل وعلا. فهؤلاء المستضعفين الذين وقعوا بين أيدي هؤلاء الجفاة القساة الذين لا يحملون إيمانا ولا تقوى ولا مخافة من الله جل وعلا، استنقذهم أبو بكر، فكان سببا من أسباب عتقهم، وسببا من أسباب خلاصهم من هذا الجحيم الذي يعانونه على أيدي المشركين. شيخي بارك الله فيك، مواقف أبو بكر رضي الله عنه في هذا الأمر أو في هذا الموضوع لم تقتصر فقط في مسألة الرجال فحسب، بل تعدى أيضا المسألة محاولة أبو بكر رضي الله عنه في عتق حتى المؤمنات المستضعفات. نعم صحيح، بل إن جانب النساء أخطر من الرجال، فالرجال يتحملون. صحيح. لكن النساء قد يحصل لهن أذية، ضعيفات في الغالب. نعم، ويمارس عليهم ممارسات غاية في الخطورة. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جند نفسه أيضا لعتق المؤمنات الصحابيات الجليلات التي بدأنا يدفعن ثمن هذا الإيمان والإسلام وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذا التعذيب الذي قامت به قريش ورجالاتها تجاه هؤلاء النسوة. شيخ بارك الله فيك، هل تذكر يعني أسماء هؤلاء النسوة التي قام أبو بكر رضي الله عنه بمحاولة عتقهن من هذا العذاب؟ نعم نعم، ذكرت كتب السيرة يعني جملة كبيرة من الأسماء، من أسماء الصحابيات التي أسلمنا مبكرا وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومورس عليهن أنواع الأذى، منهن أم عبيس مثلا وأيضا زنيرة، وهذه زنيرة قد أصيبت في بصرها حين اعتقها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقالت قريش كما جاء في كتب السيرة قالت ما أذهب بصرها إلا اللات والعزة. الله أكبر. يعني هنا شوف الفتنة والابتلاء. فقالت حل أنت يا أبا بكر، أفسدتهما أعتقهما، يعني أنت السبب في إفسادهما، يعني في إسلامهما، في إسلامهما فأعتقهما. فقال أبو بكر فبكمهما؟ قالت بكذا وكذا. قال قد أخذتهما وهما حرتان، فانظر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف أعتق هاتين أيضا ووقف معهما وجعل الله عز وجل لهما حياة جديدة من بعد الرق والعبودية، أصبحتا حرتين بفضل الله ثم باعتاق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه مر بجارية بني مؤمل، وبنو مؤمل حي من بني عدي، وهي قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وكانت هذه الجارية مسلمة، وكان عمر قبل إسلامه أيام شركه كان يعذب هذه الجارية على طريقة باقي قريش حتى تترك الإسلام، وكان يضربها حتى إذا مل يقول لها إني أعتذر إليك إني لم أترك إلا عن ملالة، فأنا لم يعني أترك هكذا، لكن سنعيد الكرة مرة ثانية للتعذيب. تقول كذلك فعل الله بك. ثم كان أبو بكر يسمع بها ويمر عليها فاشتراها ثم اعتقها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان حقيقة أبو بكر يعني يمكن أن نطلق عليه لقبا آخر بأنه واهب الحريات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، محرر العبيد، قد جعله الله عز وجل سببا من أسباب هذا العتق لهؤلاء المسلمين من الرجال والنساء، الذين ليس فقط خلصهم من أيدي المشركين والتعذيب بل نقلهم إلى حياة الحرية بعد العبودية المذلة، خاصة في مجتمع جاهل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. صحيح. شيخ بارك الله فيك، وهذه المواقف العظيمة المشرفة التي ذكرتها الآن ليست أصلا بعيدة عن صفات أبي بكر رضي الله عنه الخلقية، لأنه كان أصلا معروف حتى قبل الإسلام بأنه كان يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويخرج الضيف ويعين على نواب الحق. هذا شيخي كان يفعله أبو بكر أصلا عادة، أو كما يقال شهامة أو نجدة. هذه من الأخلاق التي وهبها الله عز وجل إياه. كيف لو لبست شيخي بلباس الإسلام؟ صحيح. فلما جاء الإسلام أكد ورأى في هذه النصوص الشرعية أن هذا هو الحق، وكان أبو بكر يعني الأمر الذي فعلا يلفت الانتباه أن أبا بكر هذا الرجل الذي عليه مسحة الهدوء والرزانة كان متحركا على كل صعيد، فكان شغله الشاغل وقلقه الساهر هو الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، الدعوة إلى الله، إنقاذ المستضعفين، تحرير العبيد من المسلمين، الدفاع عن يعني الدين، كان لا ينسى بيته أيضا. فتجد هذه الدعوة التي فعلا هي دعوة بالنسبة له يجهر بها، لم ينسى أهله وبيته، دعا أولاده إلى الإسلام فأسلموا، دعا زوجاته فأسلمنا، دعا أمه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بها فأسلمت، كانت له محاولات مع والده كثيرة لكن الوالد تشرب حب الشرك سنين عديدة ثم أسلم بعد ذلك. يعني تجده في كل موقع، في كل ميدان تجد له حضور في الدعوة إلى الله عز وجل. فهذا رجل مبارك، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه على هذه الأسرة بالأسرة المباركة، سبحان الله. ونحن حينما حقيقة نذكر هذا الأمر يعني نذكره لا للتسلية، وإنما ليقلد الناس أبا بكر وليسيروا على دربه وليسلكوا مسلكه، وأن يكون الإنسان دائما مؤثرا، دائما يكون مشعل هداية، دائما يكون مصباح خير ينير للناس طريقهم ودربهم، إن استطاع بلسانه ينصح، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله، بماله كذلك، ببدنه يساعد الناس ويكون من أهل إغاثة المنكوبين، نجدة الذين يعني يحتاجون إلى المساعدة، يكون فاعلا مؤثرا في المجتمع كحال أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولا ينسى أيضا الإنسان بيته، لأن من الناس من تكون دعوته منصبة على الآخرين وينسى بيته، فيكون بيتا في الحقيقة مليئا بالمشاكل بالاضطرابات، ليس فيه الإيمان وإنما فيه المخالفات وفيه المعاصي وغير ذلك. لا، إنما يجمع بين هذا نعم. عفوا، كالشمعة التي تضيء للغير ولكنها تحرق نفسها. صحيح، لكن في الحقيقة يعني يمكن هذا التعبير لمن يخالف، أقصد المخالف. نعم. لكن الإنسان لا ينبغي له أن يكون شمعة تضيء للآخرين ويحرق نفسه. صحيح. لا، المصباح الذي يبقى دائما مشعل هداية ونور. نعم. يعني هو في نفسه محبوبا وأيضا يضيء الدرب للآخرين. شيخ بارك الله فيك، هذه المواقف التي يعني وقف أبو بكر رضي الله عنه مدحه الله سبحانه وتعالى فيها، حتى يعني جاء في بعض أقوال أهل العلم أن قول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، قالوا هو أبو بكر. نعم، وهذه في الحقيقة هي أرجح أوجه التفسير الواردة في معنى هذه الآية، وقد ذكر ذلك جمع من أهل العلم، من أهل التحقيق، من أهل التفسير والعلم، بأن المقصود بهذه الآية هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما أن المقصود بقول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أيضا أبا بكر الصديق، وأيضا في قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذه كلها في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخ بارك الله فيك، كل هذه المواقف التي وقفها أبو بكر رضي الله عنه أيضا كما يقال لم تمنعه أو تحميه من مسألة عدم وصول الأذية الشديدة له من المشركين، حتى وصل به الأمر كما يقال أنه ضاق صدره بمكة وأهلها، وفكر أبو بكر رضي الله عنه حقيقة إلى الهجرة وترك مكة، فأراد أن يهاجر بدينه إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هنا يا شيخ بارك الله فيك، لو حدثتنا عن بدايات تفكير أبي بكر رضي الله عنه في الهجرة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكرنا فيما سبق نال كما نال صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذية الشديدة والمعارضة القوية، سواء كان في بدنه أو في عرضه، فلم يسلم رضي الله تعالى عنه من ذلك، كما لم يسلم باقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأذية. ولقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما سبق أن ذكرنا بأنه كان المنقذ لكثير من المستضعفين بتوفيق الله جل وعلا، فيعتق العبيد والإماء فيشتريهم من أسيادهم ثم يعتقهم، وكان رضي الله تعالى عنه حاضرا حينما يريد صناديد قريش إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا ما مضى بيانه وذكره. وهنا في الحقيقة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه اجتمعت عليه الأذية من كل صوب وحدب. نعم. أذية في عرضه وفي بدنه، ولم يبقى له مفر إلا إلى الله جل وعلا، فأراد أن يسلك مسلك إخوانه الذين هاجروا إلى الحبشة فرارا بدينه حتى يعبد ربه بكل طمأنينة وأمان، فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فأذن له. نعم. فلما خرج خارج مكة لقيه سيد القارة ابن الدغنة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فذكر له أنه يريد الهجرة فرارا بدينه، فقال له: مثلك لا يخرج من مكة، وذكر شيئا من أخلاق أبي بكر. وأبو بكر كما ذكرنا كان معروفا عند العرب على وجه العموم، وأيضا على وجه الخصوص عند قريش، فلقد كان نسابة، ولقد كان مرجعا في معرفة قبائل العرب وفي معرفة يعني بطونهم، وكان أيضا رجلا كريما سخيا جوادا، وكان مضيافا، وهذه الأخلاق الفاضلة كلها جعلت هذا الرجل المشرك يقول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: مثلك لا يخرج. يعني هذه القيم والأخلاق، هذه الصفات، والصفات يعني الطيبة. نعم. شفعت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، حيث جعلت من هذا الرجل ينبري في الدفاع عن أبي بكر، ويقول لقريش بأنه تحت حمايته وتحت أمانه، وأنه أجاره، وبين ذلك لقريش، فذكرت قريش بأن أبا بكر يزعجها في جوانب معينة، وينبغي لأبي بكر أن ينتهي عن هذه الأمور. ذكروا بأنه يقرأ القرآن فيجتمع الصبيان والنساء. نعم. ويتأثرون بقراءته، وأيضا كان رجلا مدافعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، وكان مقلقا لقريش في واقع الأمر. قريش أكثر ما كان يقلقها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الشاب العظيم الذي جند نفسه لحماية النبي عليه الصلاة والسلام، جند نفسه للدعوة إلى الله. في كل يوم تخسر قريش مكاسب كثيرة على يد أبي بكر، صحيح، فيدخل في دين الله جل وعلا رجالات قريش العقلاء الذين هم من أصحاب العقول الراجحة والنفوس الطيبة الذين يعرفهم الناس ويتأثرون بهم ويحترمونهم. ولذلك على يد أبي بكر في كل يوم تخسر قريش مكاسب، سواء في الأفراد مكاسب، سواء في القبائل مكاسب، سواء في أشياء كثيرة. هذا كله دفع قريش إلى أن تطلب من ابن الدغنة أن يحد من نشاط أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقام ابن الدغنة ويعني أعلن بأن أبا بكر داخل تحت جواره، وطلب من أبي بكر بأن يترك هذه الأشياء. لكن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي هو شعلة من النشاط والإيمان وبذل المعروف وبذل الخير، أبى أن يرضخ لمثل هذه المطالب الدنية والردية والتي لا تساوي شيء في واقع الأمر، فاستمر على حالته في قراءة القرآن وفي ترتيله، فأخذ الناس يجتمعون إليه ما بين باك وما بين متأثر، وأصبح في الحقيقة أبو بكر يعني من أكبر من يشغب في الحقيقة على هؤلاء المشركين. ثم شكوا إلى ابن الدغنة طريقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه خالف الشروط وأبى أن ينصاع ويرضخ تلك المطالب. فقال ابن الدغنة معاتبا أبا بكر، يعني كيف أنك لم تستجب وبمثل هذا الحال لا أستطيع حمايتك. فقال له أبو بكر الصديق هذا الطود الشامخ والجبل الأشم الذي ملئ عزة وإيمانا وكرما ورجولة، قال لابن الدغنة، قال له إني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله رب العالمين. الله أكبر. في هذه اللحظة في الحقيقة أيقن الناس بأن أبا بكر يحمل مشروعا عظيما، هو مشروع الدعوة إلى الله عز وجل الذي جاء به خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. فبقي أبو بكر تحديا قريش، معلنا بإيمانه وبإسلامه، وانتهى مشروع الهجرة، لأنه كان يريد الهجرة إلى الحبشة. فكأنه بهذه الخطوات التي يعني عملها رأى بأن الهجرة غير مجدية بالنسبة له ليترك صاحبه وحيدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في ظل زيادة قريش للضغط على الصحابة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. نلحظ بأن الأذية مضطردة بالنسبة لقريش تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت الأولى أذية معنوية ثم تطورت بعد ذلك إلى أذية جسدية، بدنية، فبدأت الأيدي تمتد إلى الجسد الطاهر إلى النبي عليه الصلاة والسلام تؤذيه وتدميه وتفعل القبائح معه صلى الله عليه وسلم. فكأن أبو بكر فكر مليا ورأى بأن هجرته في الحقيقة هي ممكن أن تكون هجرة نفعها قاصر على نفسه فحسب، لذاته فقط، ويبقى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على شجاعته رضي الله عنه وعلى قوة إيمانه ويقينه بربه جل وعلا، فأصر على البقاء في مكة رغم هذا الجو الموبوء والمشحون والذي فيه من التوتر لدى قريش، الشيء الذي كان أبو بكر يعتقد بأنه ممكن في أي لحظة أن تذهب روحه النفيسة فلت على يد غر أو على يد أحمق، صحيح، من حمق قريش الموتورين. وبقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مجاهدا صابرا محتسبا الأجر، باذلا بدنه وماله وكل ما يملك في سبيل دين الله رب العالمين. شيخي، يعني لعل الله سبحانه وتعالى بتقديره تأخر أبي بكر رضي الله عنه في هذه الهجرة وتفكيره مليا في مسألة يعني النتائج المترتبة على هجرته تلك، هل هي نتائج يعني إيجابية نفعها، هل هو مقتصر عليه فحسب أو على غيره؟ لعل تأخر أبي بكر رضي الله عنه في ذلك أراد الله سبحانه وتعالى بهذا خيرا كثيرا، لا شك، من أجل سبحان الله أن يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام تلك الهجرة الخالدة. وهنا يا شيخ بارك الله فيك، لو حدثتنا عن مسألة هذا المشروع العظيم، هذه الهجرة الخالدة التي خلد الله تعالى فيها يعني ذكرى أبي بكر رضي الله عنه، وأنزل فيها قرآن يتلى إلى يوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هنا يا شيخ بارك الله فيك، ملابسات هذه الهجرة كيف تمت؟ هو في الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل، ليحمونه ليبلغ دين ربه جل وعلا. صحيح. فكانت القبائل حقيقة ما بين قبيلة في الحقيقة ضعيفة لا تملك مقومات الدفاع عن هذه الدعوة، وما بين قبيلة متأثرة بقريش تدور في فلك قريش ولا ترضى بأن تجير محمدا صلى الله عليه وسلم أو أن تحميه لعدم قدرتها أو لكونها أيضا هي يعني على نفس خطى قريش. لكن الله تعالى أراد للأنصار وهم الأوس والخزرج أراد لهم الخير العظيم، فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام البيعتين المشهورتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. نعم. ثم أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى يثرب، كانت تسمى يثرب إذاك، ثم سميت بالمدينة. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة أصحابه للهجرة، فبدأ الناس يتسللون خفية، يهاجر الرجل لوحده، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا إلى المدينة. إلى المدينة بعد أن كانت الهجرة متوجهة إلى الحبشة. إلى الحبشة الآن. نعم. هنا مرحلة جديدة وهي الهجرة إلى المدينة، حيث نعم. هذه الدار هي دار الإيمان. صحيح. والذين تبوؤوا الدار والإيمان، وهذه الدار هي التي جاء وصفها في الكتب السابقة دار فيها نخل، لأن الناس قديما كانوا يعتقدون بأن الدار هي هجر، لكن نعم. الواقع بأن الله تعالى قدر بأن تكون الدار دار الإيمان ودار الإيواء هي المدينة. سبحان الله. هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة، فكان رجل يهاجر لوحده والرجلان والثلاثة ثم العائلة والمجموعة، وأخذوا يعني يذهبون خفية إلى المدينة، ولم يكن في الحقيقة خروجهم بذاك الخروج الذي يحدث جلبة أو يحدث رجة، تخفين في الغالب يعني. نعم، كان مرتبا منظما. صحيح. والتبعين فيه خوفا من قريش. نعم، وهذا شيء طبيعي عليه الصلاة والسلام. تذكر كتب الروايات بأن عمر هو الوحيد الذي قام في قريش وقال إني مهاجر، ومن أراد أن تثكله أمه فليأتني خلفه أو فليأتني في المكان الفلاني. هذه إن صحت الرواية. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن الله له بالهجرة بعد. أين أبو بكر من ذلك؟ بقي أبو بكر. أبو بكر كان يريد الإسراع في الهجرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام نعم. يمنعه من ذلك. سبحان الله. فبقي أبو بكر، وكان أبو بكر يعني يراوده يعني شيء عظيم، وهو أنه يكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام. لم يتخلى في واقع الأمر من الرجال إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنه. وهنا خلف النبي عليه الصلاة والسلام عليا لرد الأمانات. سبحان الله. لا لشيء. نعم. ولم يثبت يعني في حديث يمكن الاطمئنان إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا بأن ينام في فراشه. صحيح. هذا لم يثبت فيه شيء، وليس وكل ما يروى في هذا في الحقيقة ليس له إسناد يعتمد عليه. نعم. وفي الحقيقة يعني الكلام حول هذا سنفصل فيه بشكل أوسع في سيرة علي رضي الله عنه إن شاء الله تعالى، لأن هذا الكلام أو هذا القول في الحقيقة لا يستقيم لا نقلا ولا عقلا، وسنتكلم عنه. وأما ووضع الأمانات عند علي وقال إذا هاجرنا فأصرف الأمانات، لأن علي كان إذاك شابا صغيرا. وأما أبو بكر رضي الله عنه فبقي في بيته ينتظر الإذن، وما يدري ما الله جل وعلا فاعل به وبنبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا تقول عائشة رضي الله عنها فأتانا النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الظهيرة في وقت لم يكن يأتنا فيه، وفي هذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متعودا أن يأتي نعم إلى بيت أبي بكر دائما. كانت هناك علاقة وطيدة بينه وبين أبي بكر. سبحان الله. وكان هناك يعني أوقات تعود آل أبي بكر فيها من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل فيها على أبي بكر. سبحان الله. فجاء في هذه الساعة، فلما دخل يعني حصل هناك يعني انتفاضة عند أبي بكر الصديق في جسمه وفي بدنه، يعني ما هو السر الذي جاء بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الساعة، دفع النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي في هذه الساعة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من عندك. النبي صلى الله عليه وسلم خشية إفشاء السر. نعم، هناك سر عظيم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورضاه يا رسول الله ليس هناك إلا أهلك، يعني ما ليس أحد موجود إلا ابنتاه أهلك، يعني عائشة كانت عائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أهله. هذا فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام السلام. كان قد خطب عائشة في ذلك الوقت. صحيح. ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب عائشة في مكة ثم دخل عليها في المدينة نعم، في شوال من السنة الأولى دخل على عائشة رضي الله عنها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. ففرح أبو بكر الله وعلم أكبر. بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد صحبته. هنا حصل أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من شدة فرحه بهذا الخبر السار قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني عددت راحلتين، جهز راحلتين. كان أبو بكر لديه شعور بهذا، سبحان لذلك الله. كان يرعى هاتين الدابتين و... كان قد جهز نفسه لذلك. نعم، وجهزهما للرحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقيمتها أو بأجرها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله رفض أن يأخذ هذه من أبي بكر حتى لا يكون لأحد عليه منا عليه الصلاة والسلام، فقال بالأجر. قال بالأجر يا رسول الله. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، هذا يدلنا على النبي عليه الصلاة والسلام قد يتعامل حتى مع أصحابه كما صح التعبير معاملة رسمية يعني. لا، هو في القضايا هذه، قضايا المالية، النبي عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس. الله أكبر. وما يعني كان بيده شيء إلا قال به هكذا وهكذا كما جاء في الحديث، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وفي تلك الأيام قبل الهجرة لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم شيء. صحيح، لم يكن عنده شيء. نعم. يعني ولذلك قال لأبي بكر هي يعني بمقابل، يعني مع أن أبي بكر تبرع بها. لا عفوا، لماذا لم يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر تبرعا مع أنه قد تبرع بها أبي بكر من نفسه؟ يظهر والله أعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن تتمحض له الهجرة وأن لا يكون فيها شيء من أمور الدنيا. الدنيا سبحان الله، تمحض لله جل وعلا. شيخ بارك الله فيك، لو جعلتني يعني أسألك عن كيف النبي عليه الصلاة والسلام خطط لهذا المشروع العظيم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى أبي بكر وبين له بأن الله تعالى قد أذن له بالهجرة وأنه صاحبه ورفيقه في هذا الدرب العظيم المحفوف بعناية السماء، بعناية رب العالمين جل وعلا وتقدس، قام النبي عليه الصلاة والسلام ورسم خطة لهجرته عليه الصلاة والسلام على أن يخرجوا من مكة في حال هدأة الرجل وغفلة أهل مكة. وأيضا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل الزاد لهجرته في إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبذل الأسباب، مع أنه مؤيد من الله جل وعلا، إلا أنه كان يبذل السبب. لم يتواكل النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمور. نعم، لم يخرج هكذا وليس معه شيء، وإنما أخذ الزاد، لدرجة أن الزاد كان ثقيلا، فقامت أسماء فشقت نطاقها، فسميت بذات النطاقين. نعم، سميت بذات النطاقين ليحمل أبو بكر متاع الزاد الذي سيكون يعني معهم في هذه الرحلة الشاقة والعصيبة. أيضا وكل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بكر، وكان مسلما شابا يافعا إذ ذاك. نعم، بأن يعني يكون عينا على قريش. نعم، بحيث يخذل ويعم الأخبار أو يأتي بالأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، كذلك عامر بن فهيرة وهو غلام أبي بكر أيضا، وكان راعيا، فكان له أيضا مهمة غاية في الدقة، وهي قضية محو الآثار التي يعني كانت تطبع على الأرض من خلال سير أقدام النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. وصاحبه. عفوا، أصلا معروف أن عادة العرب أنهم يتتبعون الأثار. الأثار، نعم، وكانوا مشهورين بهذا جدا ولا زال. لذلك. نعم، ولا زال. صحيح. أيضا هناك رجل خريت، والخريت هو الدليل، أي الماهر في الطريق، وهو عبد الله بن أريقط. هذا الرجل استأجره النبي عليه الصلاة والسلام واستأجره أبو بكر لمعرفة الطريق. لكن عفوا يا شيخي، الغريب أن هذا الرجل كان مشركا. كان مشركا. كيف أمن النبي عليه الصلاة والسلام المشرك على ذلك؟ يظهر والله تعالى أعلم أنه مشهور بالأمانة والصدق وميال. نعم. إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر، يعني ليس هو من الأعداء الحريدين، يعني ليس هو عدو حرد حاقد. نعم. ولكنه كان يعني مشهورا بمعرفة الدرب، وأيضا ربما كانت هذه حرفته ومهنته، فهو لا يعنيه قضية وجود عداء بينه وبين الآخرين بقدر ما يعنيه الكسب مثلا، الكسب المالي مثلا. وقيل بأن لأبي بكر عليه منه، يعني جاء في بعض الروايات التاريخية بأن لأبي بكر عليه منه، وقيل بأنه من غلمان أبي بكر، والله تعالى أعلم بالصواب. لكن الذي يظهر بأنه رجل كان رجلا مستقلا بذاته. نعم. معروفا بالطرق ومسارب الطرق وأيضا مجاهيل الصحراء، لأن القضية قضية الهجرة في الحقيقة ليست قضية مكشوفة، يعني يخرج النبي عليه الصلاة والسلام في طريق معروف تعرفه أكيد قريش. أنه يعني أراد في طريق النبي مخفي كما نعم يقال. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل في مجاهيل الصحراء وفي أيضا منعرجات الطرق التي هي في الحقيقة بين تلك لا يعرفها الجبال إلا النادر من الناس. نعم بين تلك الجبال. فهذه الحقيقة هي الطريقة والخطة التي رسمها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا نعم على أن النبي عليه الصلاة والسلام في أموره مع أنه مؤيد بالوحي من السماء يتخذ لم الأسباب. يكن عليه الصلاة والسلام تاركا للأسباب. صحيح. وهذه فيها تربية للأمة. أكيد. الإنسان لا يكون فوضويا، لا يكون يسير هكذا، بل عليه أن يرتب أموره حتى في قضايا السفر. يعني الآن لما يسافر الإنسان يأخذ الماء معه ويأخذ العدة ويأخذ الزاد الذي يستعين به. صحيح. من الأسباب. أما أن يقول والله أنا من المتوكلين ويضرب الطرق الصحراوية وكذا ويقول ما قدر الله علي يكون، هذا في الحقيقة ليس من الإيمان، ليس من التوكل، وليس من التوكل في شيء، بل هذا صحيح. نقص في التوحيد كما ذكر ذلك أهل العلم. وهنا في الحقيقة سار النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحصل ما حصل في دخولهم الغار وتتبع قريش لهم وإعطائها الجوائز الكبيرة لمن يأتي بهما حيين أو ميتين، لكن الله تعالى حفظهما وأمنهما في ذلك الغار، وأنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يقول الحق سبحانه إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أحسنت شيخ بارك الله فيك. ولا شك أن ونحن نتكلم عن سيرة أبي بكر رضي الله عنه أن لأبي بكر مواقف مهمة جدا فيما يتعلق بهذه الهجرة، أود إن شاء الله تعالى أن أتحدث معك عنها، لكن أجعل ذلك في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.